وأي عذاب أشد من العمى، من أصابه ذلك العذاب العمي في آخر عمره على حسان بعد حديثة الكلب على عمي بصره، فلذلك تكون هذا من العذاب. فقالت له، قالت له أي قالت لمن؟ قالت لمسروقه إنه كان ينافع، أو قالت يهاجي أي يهاجي مسلم. وهذا من إصابة عائشة رضي الله عنها وتقواها وورعها، حيث إنها وصفت حسان رضي الله عنها بهذا الوصف الجميل. قال رحمه الله تعالى ومسألني متفق على هذا باب غزوة الحديبية قريب مكة، وهذا هو الذي حصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليه وهذا ومع الصحابة رضي الله عنهم وتحللوا هناك، هذا هو المراد حديبية. وهذه الشجرة في حديبية شجرة ثمرة إلى آخر كما سلف العلماء، وهي شجرة جلس قطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء دور المبايعة فبايع تحتها، وكانت تعرف الوقت ذاته، وبعد ذلك أخفاها الله تعالى، أخفاها لم تعلم، وإنما يفتري بعض الناس وتقول هذه الشجرة مسلمة تحتها المدني هنا كاملة. قال حدثني صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني الطبقة الرابعة عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد بقايا السبعة المجموعين بقول بعضهم إذا قيل من في العلم سبعة أظهرهم، فقالت ليست على حد خارجة، فقلهم عبيد الله وروت هذا عبيد الله، فقلهم عبيد الله وروت قاسم سعيد يعني أبو بكر سليمان خالد، ها؟ أيوه سعيد يعني، فقلهم عبيد الله وروت قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد، عقد، فهذا هو أحد السبعة. قال عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه الصحابي المشهور أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أي عام صلح الحديبية أي من المدينة، قال فأصابنا نظر، نظر من السماء ذات ليلة أي ليلة من الليالي، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بإذن ذلك، ثم أقبل علينا كالغالي إذا طلع النجم الفلاني، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى جعل بعض الشهور نزول المطر، فهم يعلقونه بالنجم إذا طلع النجم الفلاني